ثم أغمض عينيه، النبي عليه الصلاة والسلام أغمض عينيه، ثم دعا له بدعاء لا تزنه الدنيا، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في أرضه. كم هذه؟ خمس دعوات، والله كل الدنيا ما تشيء عند هذه الدعوات. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره واستر ونور له فيه، كان قبر ظلمة، ونور له فيه واخلفه في عقبه. من هذه الدعوات الخمس شيء شهد في الدنيا، والباقي في الآخرة، وإن شاء الله أجاب رسوله بهذا. ما هي الذي ما الذي شهد؟ أنه أن الله خلفه في عقبه. لماذا؟ أم سلمة رضي الله عنها لما توفي أبو سلمة من تزوج؟ من خلفه على أهله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.